لقد كان في قالوا يستمتع ويلعب وإنا له لحافظون. وجاءوا أباهم

والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه Thank you. وكذلك نجزي المحسنين الأبواب وقالت أيت لك قال

صدق الله العظيم.